السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، عم بحكي معكم من أمريكا. برحب فيكم بالرسالة 22 للسوريين، كل السوريين وما كنتوا تكونوا. وحقيقة بشكركم كتير كتير، يبدو الرسالة السابقة يعني لقت قبول كبير وحسن في قلوبكم، يعني أدى لقفزة كبيرة كتير بعدد المستمعين، وهذا الشيء بنفتخر فيه. وإن شاء الله ما تنسونا كمان، نقدر نحافظ على هالرقم اللي وصلنا له بالحلقات بالرسائل المقبلة، وتوزعوها لكل رفقاتكم فيسبوك، تويتر، بغرف الواتس أب، بكل مكان تبعتوه لحتى تقدر كمان تعم الفائدة. نبدأ مباشرة. عنا الموضوع اللي خلينا نحكي، اللي شغل الأوساط الإعلامية والسوشيال ميديا، هو عن القيادات السياسية وممثلي المعارضة السورية في الأجسام المختلفة. نبدأ بالائتلاف مثلا، جسم هو جمد قرار المفوضية الانتخابات بعد الانتقادات الشديدة، لم يلغي فقط تجميد. والتقى رئيسه السيد نصر الحريري بوزير خارجية قطر، وحضر العزاء نزار حراكي بالدوحة. أيضا هيئة التفاوض السورية رئيسها السيد أنس العبدي عمل اجتماعات مع مسؤولين غربيين، منظمات دولية، السفراء معتمدين بجنيف، مشان هدفه شغلتين، كان يفعل سلال القرار 2254 اللي هي مو فقط الاكتفاء بسلة اللجنة الدستورية، لا، السلال الأخرى اللي هي كمان هيئة الحكم الانتقالي، وحذر من أنه هالمطمطة هي راح تؤدي في اللجنة الدستورية وخاصة من قبل النظام لانهيار العملية السياسية، وهذا بيؤدي إلى توقف عمل المبعوث الدولي أصلاً تبع الأمم المتحدة، وهذا تهديد مهم. اللجنة الدستورية كان لها النصيب الأكبر في الهجوم والتقريض من كل الناس عليها حقيقة، لأنه وفد النظام قدم ورقة فيها 8 بنود اللي سماهم الأسس والمبادئ الوطنية، بينما هي اللجنة الدستورية قدمت ورقة من 4 صفحات. هلا شو اللي صار؟ هجوم أول شيء من الناس اللي كانوا في الاجتماعات السابقة بجنيف أو خبراء في هيئة التفاوض أو اللجنة الدستورية السابقين، مو لجنة دستورية، خلينا نقول المفاوضات، اللي هن على رأسه المحامي محمد صبر الخبير بها القصة، قال إنه هذا اللي صار هو صك براءة للنظام بشكل كامل وتبني لجزء كبير من سرديته وروايته، ما فيها حديث عن هيكلة الجيش والأمن وإعادة بناء النظام السياسي والعدالة والمحاسبة. لذلك قال إنه أنتم ما نكون لجنة دستورية، أنتم طالعين نتيجة اجتماعات سوتشي، وسماها هالتدليسات لجنة سوتشي. أحمد موسى أيضا حكى بنفس الاتجاه، دكتور رؤي صافي حكى يعني بطريقة ذكية دبلوماسية، قال إنه تمكن دبلوماسي الدول من حرفها بدهائهم، هو عم بيقصد دي مستورة وبعده بيترسون، عن مطالب تغيير بنية النظام من خلال جسم انتقالي إلى الحوار حول دستور وانتخابات. أقصى ما يمكن أن تحققه هو تشكيل جبهة وطنية جديدة يحكمها بشار الأسد أو ابنه حافظ. أيمن أبو هاشم، بسام طبلية، عقيل حسين، منار رشواني أيضا عملوا انتقادات كبيرة ومقالات بهالقصة. السيد هادي البحر رئيس اللجنة عمل أول شيء شغل صغيرة سماها رد أو على هواجس المعارضة، شاف أنه القصة أكبر من هيك، عمل عدد من التوضيحات والتصريحات والمقالات الصغيرة البوستات، أيضا خرج بزوم ناقش فيه كثير من النقاط، أيضا دفع بعدة أعضاء من اللجنة الدستورية أنه يخرجوا بزوم أيضا يحكوا ويوضحوا شو شافوا، وعمل مثل أنه كل عضو باللجنة الدستورية حط قدامه جملتين من اللي كان هو يأمل أنه يوصلهم، كان فيهم أخطاء قانونية كبيرة، حتى ياسر فرحان اضطر أنه اتصل ولغاها وشالها اللي ما كتب قدام صورته. منصة القاهرة شو عملوا؟ عملوا اجتماع ب 29 نوفمبر 2022، عملوا بيان بعد الاجتماع حضرته 25 شخصية، رد عليهم مباشرة تاني يوم السيد فراس الخالدي اللي هو منسق منصة القاهرة بهيئة التفاوض، والسيد أحمد شبيب عضو منصة القاهرة بهيئة التفاوض، قال لا، هي ما تمثل منصة القاهرة، هي تمثل ناس كانوا في القاهرة، صار أخذوا عطى بعدة مجالات، ليش ضميتوا فلان؟ ليش عزمتوا فلان؟ شلون رجعتوا فلان؟ فلان انسحب، دخل دقيقتين على الزوم وبطل، فإذا كمان صار في نقاش كبير لنشوف شو بده ينجلي. منصة موسكو رئيسها الدكتور قدري جميل قال نحن بنواجه خطرين، حالة التقسيم كما ذكرت أنا في الرسالة السابقة تماما تبناها، والوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا، قال إنه نحن يعني في مشكلة، هالخطرين كتير محدقين في سوريا، واقترح أنه في المستقبل تكون سوريا كلها دائرة انتخابية وحدة، وأنه نوجد نظام حكم يكون هجين، لانو مركزية مطلقة ونانو أيضا لا مركزية مطلقة أيضا، وقال خلينا نثبت نتفق على ترشيح رئيس الجمهورية ولايتين فقط ونوضحها حتى ما يصير في لعب بعد الولايتين، يعمل حاله رئيس جمهورية يريد يرجع، يعمل حاله رئيس وزراء يريد يرجع رئيس جمهورية. بنفس هالوقت في كتير مؤتمرات عم تتحضر تحت أسماء مختلفة مشان تستبدل عدد من قيادات المعارضة السورية، طبعا في شيء متلازمة اسم المتلازمة السورية صارت تعرف الآن، بس ما تسمع أنه في أعداد لمؤتمرات تسمع أنه في بيانات انسحاب من تلك المؤتمرات التي لم تعقد. اتتنا حقيقة رسائل للتعليق على الوضع. خلينا قبل ما ننتقل، قبل ما أنسى، حتى الحكومة المؤقتة هلا الناس عم بتقول صارت هني جسم مستقل، يعني صارت جسم مثل هيئة التفاوض والائتلاف، ما عادت تحت أو تؤمر بأمر الائتلاف، صارت مباشرة علاقتها مع الراعي التركي، وصارت دولة مستقلة وصار لها رأس وتروح وتجي وتدخل داخل الأراضي السورية وتعمل هناك اتفاقات وما بنعرف شو عم بتخطط أيضا. إذن الرسالة اللي جتنا أنه خلينا نعلق على شو ممكن ينعمل أو شو يعني اقتراحات. حقيقة قبل ما حتى ما حدا يقترح وتروح هباء القصة، خلينا نتفق هلا لو اجوا مثلا عملوا عريضه ووقع عليها 1,000,000 سوري من المخيمات ومن المختربات من المعارضه السوريه، انه الطالب بتغيير قياده سياسيه او اعضاء من مكون سياسي في هالمكونات 6-7 اللي عددناهم، هل بيقدروا؟ هذا السؤال. طيب اكثر من هيك، اذا اجت كل الدول تبع اصدقاء دمشق كلهم بما فيهم امريكا وقالوا بدنا نغير قياده الائتلاف كلها كامله، كل قياده الائتلاف مع هالجسم كله الجمعيه هاي الاسماء والمكونات ونغير لك كل قانون ونفضه، بيقدروا؟ ما بيقدروا بدون الراعي التركي موافقته. ممكن يضغطوا يقولوا نحن بنقطع المساعدات، بنوقف الدعم للجمعيات كذا، للمساعدات الغذائية بنعمل، بنوقف ندفع رواتب أو معاشات لمكتبكم بجنيف أو ما بعرف وين بعنتاب وغازي عنتاب. بس هذا تهديد. أما شو المسقط القانوني لعريضة يوقعها 1,000,000 سوري مثلا يطالب بتغيير الجسم الفلاني؟ ما يعني هذا قبل شيء خلينا نشوف شو الأسلوب القانوني. طيب ننتقل مباشرة للحدث الأكبر اللي عمل يعني كتير ردود فعل، اللي هو كلمة وزير الأوقاف في طرطوس في نهار الجمعة بأربعة ديسمبر كانون أول، اللي تلاها بعد 3 أيام يوم الاثنين كلمة رأس النظام بشار الأسد في الجامع المسجد بدمشق بحضور القبيسيات وعلماء الدين الإسلامي السنة. هلا كان في كليب كتير ظريف لورد نجار حقيقة، قالت انه بهالاجتماع قدم اضحية، يعني ذبح على هذا الهيكل الليبراليين والملحدين والعلمانيين قدموا هدية لهدول علماء السنة الذين تابعين للنظام مجتمع معهم. الردود السلبية اجت من كل المكونات حقيقة، سنة علوية مسيحية ومن كل. خلينا نشوف مثلا عباس شريفي حكى انه هي الكلمة مدروسة، ما تاخدوها انه هي عبارة عن بنت وقتها، لا استخدم فيها المصطلحات بشكل دقيق وهو خطاب موجه للأكثرية السنية لحتى يأسس عقد سياسي اجتماعي جديد، ودخل انه هو مع الأسرة بدلا من الفردانية لحتى يخوف علماء الدين الإسلامي انه اذا انتم فرطتوا اجهدوا الليبراليين شوفوا شو بيصير، تتدمر الأسرة السورية المحافظة واللي بتحافظة وماسكة دينها، وبيجي وبيقوموا رأسهم وبيشرعوا زواج المسلمين وبيعملوا كل هالشغلات السلبية هاي، فأنتوا الحق بيكونوا عليكم تمسكوا فينا كنظام مثل ما عمل أبوه وأغرق البلد بمدارس تحفيظ القرآن لصالح النظام. الاستباحة حتى اجت التعليقات عم تقول انه ليش استباح السنة، ليش هو بيتجرأ يجتمع بالكنايس او مع مشايخ العقل بالدروز بالسويدة ويجي يعلمهم دينهم؟ مع ان طلع قال هي معادلة ناظمة للتحالف مع السنة المؤيدين والمريدين له، مفادها لكم الدين الصحيح المنضبط بوصلة المخابرات السورية مقابل ان الحكم لي. هلا صار في كتير عم بيقولوا انه كيف كان بشار اللي كانوا يلقبوا الغرب والاعلام ويطبل له ويزمرنه انه حامي الاقليات وراعي العلمانيه، قال انه بتجي بيقول انه الليبراليه الغربيه الحديثه تشبه السرطان الخبيث، فهي اللي ادت الى زواج المسلمين وبيع المخدرات بشكل قانوني، والطفل بيولد ليس ذكر او انثى، الملحدين هم كانوا اول بالثوره، قال هن اللي كانوا يطلع يروحوا على الجوامع ويطلعوا يهتفوا الله اكبر وهن غير مؤمنين وهن اججوا الناس، فيعني غير كل ما كان سائد في الفكر واللي كان هن يتبنوه. المحامي احمد موسى ايضا حكى كثير هالحكي. هلا المحامي عيسى ابراهيم حفيد صالح العكي حكى كثير حكي مهم، انه انت فهمان كل الامور خطا يا السيد رئيس النظام. اولا فصل الدين عن الدوله يعني لا يعني باي حال فصل الدين عن المجتمع. فصل الدين مقصود فيه انه فصله عن استخدام الموظف له في مؤسسات الدوله، فكل المواطنين بيدفعوا ضرائب وبالتالي هن شركاء غرم بمؤسسات الدوله اللي لازم تقدم خدمات لكل الناس وليس لطائفه او دين معين. هذا الحكي الصحيح. كذلك يجب عدم استثمار الدين من قبل طغمة متنوعة دينيا وعرقيا في محاصصة سياسية ظاهرها ديني لكن باطنها مصلحي وعلى حساب كل المواطنين. الآن هو الاتفاق بين العسكريتاريا والمؤسسة المالية التجارية السورية وبين المؤسسة الدينية اللي هي تابعة للنظام، هكذا قال السيد المحامي عيسى إبراهيم. حزب الاتحاد السرياني المنظمة الآثورية الديمقراطية أصدروا بيانات من الآمشلي ومن الحسكة بدينوا فيها كلام ما قاله رئيس النظام بشار الأسد، قال إنه هاي حملة منظمة تهدف إلى تسفيه قيم الحداثة كالحرية والمساواة والديمقراطية والمواطنة والعلمانية وحقوق الإنسان بحجة الحفاظ على الدين وصون عقيدة المجتمع. وقال إنه الإسلام هو بهالطريقة اللي حكى فيها نزع عن الإسلام أي قيمة إنسانية وحضارية عرف فيها واتسمى بها دائما، ودفعها لتصبح عقيدة لمنظومة حزب البعث. هون القصة. هلأ أول رد فعل رسمي إجا من أمين الرئيس حزب السوري القومي بحمص بوادي النصارى السيد نهاد سمعان عضو مجلس الشعب، حقيقة هو تورط فيها لأنه هو رد على وزير الأوقاف بقسوة، لكن بعد يومين ثلاثة نفس الحكي حكى رئيس الجمهورية، قام ضبط أمه ما عاد استرجع كمل أنه انتقد كلمة رئيس الجمهورية. فشو قال؟ قال وين مصلحة الدولة اليوم بقولك أيها وزير الأوقاف بأن الكرد والسوريان والأرمن والروم والشركس هم نعتبرهم مواطنين كاملين الحقوق، بتقول تجي انت بتقول عنهم يا وزير الاوقاف انه يعيشون في كنفنا وما كان في مشكل. شلون يعيشوا في كنفك؟ هدول مواطنين مثلهم مثلك، مكفول حقوقهم بالقانون وبالدستور. كيف ما كان في مشكل؟ لشنه فقط لازم يعيشوا وياكلوا ويشربوا ويناموا، ولا لهم حق في الدستور مثلهم مثلك وبترشحوا وبيشتغلوا في المناصب العامه مثلك؟ خلاصه ان الحديث هو كما حصل عام 73 وقت اللي حسن حبنكي وقاد حركة حقيقة ضد النظام وضد حافظ الأسد بسبب إلغائه موضوع وضع الدين الإسلامي لرئيس الدولة والشريعة الإسلامية في الدستور. وصل حافظ الأسد معه لعقد اجتماعي غير وجه سوريا لعشرين سنة من 73 للتسعين، بعدها قلب عليه وبطله وعمل عقد مع رجال الأعمال في ذلك الفترة، وعلى رأسهم السيد راتب الشلاح أبوه للدكتور بدر الدين الشلاح أبوه للدكتور راتب الشلاح. وبعدها بال2000 حصروا الرجال الأعمال فقط التابعين لرامي مخلوف بشار الأسد، واستمر فيه. الآن يبدو بده يرجع لنفس الاتفاق السابق اللي هو يحصره فقط بين العسكريتاريا مع رجال وعلماء الدين الإسلامي وفق تفسير النظام السوري حصرا. هلا الغريب بالأمر، اتصل معي رجل دين مسيحي رفيع المستوى، قال لو أنا حاكي شلون هيك، يعني شو رأيك تفسيرك أنه لهي اللي صار، ولو أنا حاكي هالشي، يعني رجل دين المسيحي يعني بيقول لو أنا حاكي هالشي كانوا شقفوني الصحف والإعلام الأمريكي، كيف ما حدا منهم عمل شيء؟ أجبته أنت الآن مصدوم يا سيدنا، لأنك أنت عم ترفض أن ترى ما يحصل بعيون الناس، بل أنت عم تشوفك أنت تشوف كل شيء ما حصل بعيون امتياساتك. سيارتك طولها 10 متار مدافع لجمرك، ومانك عامل عسكرية، كهربتك ببلاش، وبكل حفلة بتجي بتتصدر أنت وتتبروز مع المحافظ وأمين الفرع ورئيس الجمهورية بالصور بين معهم. هذا مشان هيك ما عاد شفت الناس وهمومها. طبعا هلا يعني كان اللقاء على زوم كان رهيب شوي تاني، لكن الحقيقة هذا في ناس مثله طيبين، لكن في منهم فاسدين ترباية الأمن السوري، وفي كتير منهم صدقوا ساذجين حقيقة أنه فصائل آل متطرفة جاي تقتلهم وتدمر بيوت العبادة. لكن الغريب أنه فعلا الإعلام الأمريكي ما حكى أي شيء عن الموضوع. نجي لنقطة أيضا، الشيخ معاذ الخطيب عمل لقاء مع المجلس السوري البريطاني، قال فيها لازم نتخلص بقى من قصة هاي اللي منخبيه والتقية، أنه كل الناس القيادات المعارضة عم تظهر وجه بشوش، لكن بقلبها عم تضمر تبعية أما لدول أو لأفكار متعددة. واقترح إجراءات بناء الثقة بين كل الناس، وكبداية خلي تكون بين التيارات الإسلامية في الثورة السورية بدل ما نازلة ببعضها ويعني ضد بعض. لذلك قال منبلش ببعض، بعدين مع الخط الشعبي العام، بعدين بنروح مع العلمانيين. ودعا أنه يصير في لقاءات بين نخب من مكونات الشعب السوري العلوي الدرزي المسيحي والسني، ويقربوا وجهات النظر ويبنوا ثقة بيناتهم. صار في 15 ضابط قتلوا بحوادث غامضة، حوادث زير، حالات غامضة من شهر آب الماضي أغسطس. فالسبب عم يرجع انه هالسبب انه علمه صار بيعرفوا اكثر مما يجب وتالي قتلون. صدر مؤشر المعرفه العالمي من 4-5 ايام، لسه ما حدا كتب عنه مقالات، طلعت سوريا فيه من 130 من اصل 138، يعني في اسفل ذيل القائمه للاسف الشديد في التعليم التقني، في التعليم العالي، في البحث والتطوير، في الاقتصاد، في البيئه التمكينيه. النظام دمر الراس المال البشري للدوله، هذا صعب ينبنى، مو بنايه فينا نبنيها شهرين، هذا بده جيل كامل صار دمر. نحن طلعنا 130 ترتيبنا بمؤشر التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، للاسف الشديد صعب كثير بنائه. ايضا جويل ريبرن المبعوث الامريكي لسوريا التقى بالحسكه بقاده من دير الزون، غسان يوسف رئيس المجلس المحلي، واحمد الخبيل قائد المجلس العسكري ومن الإدارات الذاتية، وقال لهم حكوا عن دعم المشاريع التنمية والخدمات ووقف التهديدات الإيرانية، دعم الاستقرار والأمن، محاربة داعش. تم تعيين المظلية الدكتورة في الصيدلة كرئيسة المؤسسة العامة السورية للتأمين، اللي بتحتاج لواحد يكون معه دكتوراه في التأمين، مو ناطط في المظلة بس هي كل خبرته. مايكل لانغدن اللي هو المبعوث البريطاني لسوريا، وبسبب انتهاء مهمته وعمله آخر يوم وقبل بيوم عمل مقال، وبعدين آخر يوم أكرمنا بتويتات قال شو سوريا تقف على حافة الهاوية، واللي بتجتاح الآن أزمة اقتصادية واجتماعية كعلمانة عم تكبر، والمشكلات رح تكون أكبر بكتير وجاية قريبا، عم بيحذرنا، وأنه في وعكة سياسية كبيرة جدا مقبلة على سوريا قريبا، ولازم ننتبه لها، أو أنه البلد والنظام رايحين ما بما أنه ما عم بيتصرفوا، فرايحين لوعكة سياسية ولحفة الهوية والهلاك. عبد الله الخاني توفى، اللي عن عمر كبير 98 عام، من خيرة الناس اللي كانوا أو أسس وزارة السياحة، أيضا عمل شارك في يعني كان عمين عام قصر الجمهوري سابقا، في المحادثات مع أمريكا، دعا طبعا ما بيحترموا النظام، ما بيحترم أي شخص، إنسان من عائلات محترمة وشخص محترم، دعا النظام لمؤتمر حوار وطني اللي صار بأول ثورة 2011، مسك كل المخرجات زتهم بزبالة النظام، ما حطوا لشخص شارك في وضع الدستور لأكثر بلاد العالم حساسية، البوسنة والهرسك، ما خلاه يشارك في وضع الدستور السوري عام 2012. هي طريقته في إزلال أولاد العائلات والناس المحترمين اللي لهم تاريخ، مثل ما بيعمل الآن القاطرجي في حلب، بيروح بيجيب عائلات محترمة من بيت الشابي صائم الدهر، حتى جايب من بيت البري بيشغلون عنده بيعملوا قهوة، أو هذا روح عمل قهوة، روح جيب لنا، روح وقع لنا الورقة، روح كذا، مشان يزل هدول العائلات. عيب فعلا، شيء بيخجل. الناجحون مين؟ فاطمة البنت اللي عمرها 7 سنين، واللي حكى عنها نائب المبعوث الأممي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تمشي كل يوم 3 كيلومتر على عكازين لأنه فاقدة رجلة مشان تدرس. هذا هو الجيل اللي بده يبني سوريا المستقبل، واللي بنقول الله يوفقكم كلنا معكم. إيمان أزرق عملت مشروع تخرج لألها في الجامعة بأمريكا تحت عنوان سلمية، حكيت لركل رفقاتها والأساتذة عن كيف كانت الثورة السلمية رائعة في سوريا، وكيف كانت تطالب فقط بالحرية وبالكرامة. آلاء عامر عامل برنامج جدا جدا متميز اسمه خاكي على اليوتيوب، حكيت شغلات انه كيف كل السوريين نحن متشابهين بالدفاتر بالبيجامات بالشراشف، حكيت شيء حلقه بتضحك عن الرسائل السياسيه لازياء وتياب اسماء الاسد، بنقول برافو عليكي واستمري بعملك. نشكر كل حضوركم معنا، وان شاء الله دائما هيك بنستمر بالرسائل معكم. شكرا شكرا.